المعلم الله على المعلم الله صلي وسلم على المعلم صلي وسلم على المعلم أحمد محمد يا سيدي خير البرية أحمد محمد يا سيدي خير بات الخضراء الله فيها نبينا الله قبات الخضراء الله فيها نبينا الله قبات الخضراء فيها نبينا فيها أبو الزهراء يا سيدي الهاشمية أبو الزهراء يا سيدي الهاشمية.